الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل كتاب، ويتنعم أهل النعيم في دار الثواب، ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، ونرجوه رجاء من يعلم أنه الملك الرحيم الغفور التواب. فهو سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله كتب على نفسه الرحمة، حيث قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وأصلي وأسلم على حبيبنا وأستاذنا وشفيعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اعلموا أيها الأحبة الكرام أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، النهاردة بمشيئة الله تعالى نحن على موعد مع العودة إلى الله والرجوع إلى الله والإنابة إلى الله، أن الله يدعونا لتوبته، حيث قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ووعدنا الله بقبول التوبة، حيث قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ثم أغلق باب اليأس عنا فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أغلق الله بهذه الآية باب اليأس على عباده، فالكل بمشيئة الله الباب مفتوح أمامه. أيها الأحبة، اعلموا أن التوبة فرض عين على كل بالغ عاقل، يعني التوبة أمر بها كل مسلم يعقل، وليست فرض كفاية. مش معنى أن واحد يتوب في البلد أنه يشيل على الآخرين. إن التوبة فرض عين على الناس جميعا من المسلمين، لأنه ما من بشر على وجه الأرض معصوم من الذلات والخطايا ما خلا الأنبياء والمرسلون صلوات الله سبحانه وتعالى عليهم، فهم معصومون بعصمة الله لهم. والدليل أيها الأحبة على فريضة التوبة على كل مسلم ومؤمن أن من صفة الله تعالى المغفرة، وأن من أسمائه سبحانه الغفور، فلا بد من وجود الزلات والمعاصي لأن هناك مغفرة. فلو لم يذنب العبد لتعطلت صفة المغفرة، وحاش لله أن تتعطل صفة الحق سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا سبحانه قال: وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا. وكلمة جميعا تؤكد أن الناس من عباد الله المسلمين كتب الله عليهم التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ويا لها من لطيفة، ويا لها من وقفة جميلة، ويا لها من آية عظيمة. إن الله سبحانه وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لم يقل أيها الفاسقون، ولم يقل أيها العاصون، إنما قال أيها المؤمنون. أحبتي في الله، لولا ظلمة الذنب ما عرفنا نور التوبة. واعلموا أن من أسماء الله تعالى التواب، أي المكثر من قبول التوبة، فلا بد من حصول الذنب لكي يتفضل التواب سبحانه بالعفو والصفح. فلا يمكن لأحد أبدا أن يستغني عن التوبة، فإن الأنبياء والمرسلين لم يستغني أحدهم عن التوبة. إن آدم عليه السلام وأمنا حواء عليهما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، قال آدم حين ظلم نفسه وقالت حواء معه، اسمع كلام الله ووحد الله: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسألك يا ربنا أن تغفر لنا جميعا ذنوبنا. لا غنى لأحد عن التوبة، كلنا عاوزين توبة. التوبة الحقيقية، فيا ترى إيه حقيقة التوبة؟ التوبة سعي من مساعي القلب، وهي في قول العلماء تنزيه القلب عن الذنب، أي ترك اختيار الذنب، وهو توطين القلب والعزم على ألا يرجع للذنب أبدا. أما العبد لو ترك الذنب وفي نيته أن يعود فهو ممتنع عن الذنب غير تائب منه، يعني مجرد امتناع عن الذنب لكنه لم يتب من الذنب، لأنه في نيته أن يرجع تاني للذنب. وهناك شرط آخر للتوبة النصوح أيها الأحبة، أن يكون ترك الذنب تعظيما لله عز وجل، توحد الله، لا إله إلا الله، أن يكون ترك الذنب تعظيما لله عز وجل، وأن يحذر الإنسان بالتوبة من سخط الله وأليم عقابه، لا لرغبة دنيوية أو رهبة من الناس أو طلب ثناء أو صيت أو جاه أو ضعف في النفس. فإن حصل هذه الشروط فهي توبة حقيقية صادقة، فيجب على العبد أن يتوب وأن ينيب، أن يكون في توبة وإنابة وأوبة. فيا ترى ما الفرق بين التوبة والإنابة والأوبة؟ يعني إيه؟ ماذا تعني التوبة؟ وما معنى الإنابة؟ وما معنى الأوبة؟ أيها الأحبة، وردت هذه الألفاظ في القرآن العظيم، ومعناها جميعا الرجوع عن الذنب، والعلماء قد اختلفوا في معناها. منهم من قال التوبة هي صفة عامة المؤمنين، يقول تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والإنابة هي صفة الأولياء، يقول تعالى وجاء بقلب منيب. والأوبة هي صفة الأنبياء، يقول تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومنهم من قال التوبة أن يتوب العبد خوفا من عقوبته، من عقوبة من؟ الله، الله سبحانه. منهم من قال أن التوبة أن يتوب العبد خوفا من عقوبة الله، والإنابة أن يتوب العبد حياء من كرم الله، لأنه يستشعر كرم الله عليه، أدري يمشي، أدري يأكل، أدري يشرب، أدري يشوف، أدري يسمع، فيتوب إلى الله حياء من كرم الله عليه. ومنهم من قال ليفرق بين التوبة والإنابة والأوبة، من تاب خوفا من عقاب الله فهو صاحب توبة، ومن تاب طمعا في الثواب فهو صاحب إنابة، ومن تاب مراعاة للأمر فهو صاحب أوبة. ومنهم من قال مقام الإنابة هو المقام الذي يعلو التوبة في سلم الترقي إلى الله، وهناك طريق إلى الملك وسلم ترقي إلى الله، فمقام الإنابة هو المقام التالي للتوبة في سلم الترقي إلى الله. يعني التوبة سلمة أولى، والإنابة سلمة أعلى. نسأل الله أن يقبل توبتنا يا رب العالمين. أحبتي في الله، إذا كانت التوبة إقلاع عن المعصية وحصانة تدرأ عن صاحبها أسباب الخطيئة، فإن الإنابة رجوع إلى حنان الطاعة وانخراط في سلك الصالحين، ومنهم من قال الأصل في معنى الإنابة الرجوع، فمن أناب إلى الله رجع إليه وأقبل على مرضاته. والفرق الجوهري بين مقامي التوبة والإنابة أن التوبة سلبية والإنابة إيجابية. يعني إيه؟ بعد ما توحد الله. التوبة سلبية يعني إيه؟ إن الواحد يبطل يعصي الله، يبطل يقف يفارمل ما يعملش معاصي، دي اسمها سلبية، إنه وقف وخلاص. وأما الإنابة يسمونها إيجابية، إن الواحد يبدأ يطيع مولاه. التوبة امتناع عن عمل كل ما يغضب الله، والإنابة عمل كل ما يرضيه سبحانه جل في علاه. والتوبة خروج من المعصية، والإنابة دخول في الطاعة لله تعالى. هناك توبة أيها الأحبة حقيقية وهي خروج من المعصية، وهناك توبة من معصية ليست حقيقية كشعور بالتقصير، إن أنت مهما فعلت لله سبحانه وتعالى فأنت مقصر. والآن أيها الأحبة نعرض أهمية التوبة للمسلم. يا طالب العبادة عليك بالتوبة لأمرين رئيسيين. الأمر الأول ليحصل لك توفيق الطاعة، عشان ربنا يوفقك في الطاعة، ما أنت طالب عبادة. فإن شؤم الذنوب يورث الحرمان، وثقل الذنوب يمنع من الخفة للخيرات والنشاط في الطاعات. وأن الإصرار على الذنوب يظلم القلوب، القلب يظلم ويجعلها قاسية لا صفاء فيها ولا لذة ولا حلاوة، مش حاسس بمعنى الصلاة، ولا حاسس بطعم القرآن، ولا حاسس إنه عايش من أجل الطاعة للملك العظيم المنان، مش حاسس، حاسس إنه عايش كأنه يسير كالأنعام في الغابات وكالوحوش وحياة الحشرات، بل إنها عند الله أفضل منه. فيا عجبا، كيف يوفق للطاعة من هو في شؤم وقسوة، وكيف يدعى إلى خدمة مولاه من هو مصر على المعصية ومقيم على الجفوة، وكيف يقرب للمناجاة من هو متلطخ بالأقذار والنجاسات. نعم حبيبي في الله، كيف يشرك قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، وكيف يرحل إلى الله من هو مكبل في شهواته، وكيف يطلب أن يدخل إلى الله وهو لم يتطهر من جنابي غفلاته، وكيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من غفواته. اعلم حبيبي، إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه بذلك نقطة سوداء، فإن تاب محيت من قلبه، فكلما أذنب نكتت النكتة السوداء حتى يصير القلب أسود كالليل المظلم. فإن تاب محيت من قلبه النقطة السوداء، فترى قلب المؤمن مجلوا كالمرآة لا يأتيه الشيطان من ناحية إلا أبصره. وأما الذي يتتابع في الذنوب فلا يزال ينكت في قلبه حتى يسود جميعه، فلا يبصر الشيطان من حيث يأتيه. فمن نكت قلبه وأصبح أسود لا يستطيع أن يكشف الشيطان إذا أتاه. وأما القلب الأبيض، القلب الطيب، يكشف الشيطان وألاعيبه، فلا يستطيع الشيطان أن يدخل إليه. لذلك من سنة النبي محمد أنه كان يحب اللون الأبيض فالشيطان يكرهه، واللون الأسود الشيطان يحبه. الأمر الثاني من أهمية التوبة أيها الأحبة أن التوبة تلزم العبد لتقبل عبادته. فكيف للعبد أن يناجي ربه وهو غاضب عليه؟ التوبة شفاء لأمراض القلوب. نعم القلب يمرض ويحتاج إلى الدواء ليصل إلى الشفاء. والداء أيها الأحبة هو الذنب، والدواء هو الاستغفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. خلي بالك، الذنب مرض والدواء هو الاستغفار. فبالشفاء التام يأتي بالتوبة إلى الكبير سبحانه جل في علاه. ما رأيكم اليوم نتوب إلى الله؟ من فينا عايز يتوب؟ من فينا عاوز يقدم على الله؟ ولا بد لمن أراد التوبة أن يقدم مقدمات لها، فإن للتوبة مقدمات يراعيها التائب لتكون التوبة صادقة. ومن مقدمات التوبة ذكر غاية قبح الذنوب، إنه يعرف إن للذنب قبح ويعتقد بشناعة الذنوب التي يرتكبها. ومن مقدمات التوبة ذكر شدة عقوبة الله عز وجل وأليم سخطه وغضبه الذي لا طاقة له به. ومن مقدمات التوبة الصادقة ذكر ضعفه وقلة حيلته، أن يعلم الإنسان أنه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا وأنه قليل الحيلة. أيها الإنسان العاصي، يا من لا تحتمل حر الشمس ولا لطمة شرطي، بالله عليك أفينا أحد يتحمل حر الشمس؟ ولا شرطي لو جالك وضربك كف؟ أيها الأخ الحبيب، يا من لا تريد التوبة والعودة إلى الله، إنك لا تحتمل حر الشمس ولا لطمة الشرطي ولا قرص النملة، فكيف لك أن تطيق حر جهنم وضرب مقامع الزبانية ولسع حيات جهنم؟ اللهم نجنا جميعا يا رب العالمين. تدبر وتفكر في مقدمات التوبة وعاودها آناء الليل وأطراف النهار، فإن فكرت ستحملك على التوبة النصوح من الذنوب. السؤال الآن، هل التوبة من الزلات فقط؟ أيها الأحبة، شتان بين تائب يتوب من الزلات، هناك فرق شاسع بين التائب اللي بيتوب من الزلات والمعاصي، وتائب يتوب من الغفلات، وتائب يتوب من رؤية الحسنات. يعني إيه؟ نوضح هذا الكلام بعد ما تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. المعنى أيها الأحبة، هناك فرق بين أن يتوب العبد من معصية فعلها، في بعض الناس تعمل معاصي وتتوب عنها، وهناك فرق بين عبد لم يرتكب ذنبا ولكنه غفل عن ذكر الله فيتوب من هذه الغفلة. واحد بيتوب من ذنب وواحد بيتوب من الغفلة، وهناك من يتوب من رؤية حسناته. يعني إيه؟ يعني واحد أنفق في سبيل الله وهو معدي لقى المسجد اللي كان متبرع بيه فيزعل لأنه شاف الحسنة بتاعته قدامه، فيرجع بسرعة يعيط عند ربنا سبحانه، فيرجع ليبكي بين يدي الله. لماذا؟ لأنه رأى الحسنات فخشي أن تكون قد وقعت في قلبه أو أعجب بها فيحزن لمجرد رؤية حسناته. كما يأتي عالم من العلماء وهو ماشي في الشارع كده يلاقي الشريط بتاعه شغال في المحلات وشغال في الميكروباصات، فيقوم يفرح، ده المفروض يروح يتوب من اللي شافه من حسناته عشان ربنا يقبلها ويصفيها من الرياء والنفاق. نسأل الله أن ينقنا جميعا من آفاتنا يا رب العالمين. والسؤال الآن أيها الأحبة، أي الذنوب يغفرها الله؟ الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. يجب على العبد المسرف على نفسه أن يعلم أن الأنفاس معدودة. يلي بتكتر في المعاصي اعرف أن النفس اللي طالع مش هيرجع تاني، الأنفاس معدودة. يعني لك مثلا كم مليون نفس في الدنيا، كل ما يطلع نفس يا ريتك تعرف ان ده بيخلص في عمرك. فليعلم العبد المسرف على نفسه ان الانفاس معدوده، فليبادر الى التوبه، فباب التوبه مفتوح على مصراعيه لا يغلق. ويجب ان يعلم المذنب ان الله تعالى هو الغني، ومع ذلك يفرح الله بتوبه العبد العاصي اذا عاد. يفرح الله سبحانه بقوته وجبروته وعظمته بتوبة العبد العاصي إذا عاد إليه. إحنا مين إحنا؟ وإنت مين؟ والدنيا كلها إيه؟ من ملوك وأمراء وأغنياء وأثرياء وفقراء وكل من على الأرض. من نحن حتى يفرح الله سبحانه وتعالى لتوبة العبد؟ تخيل نفسك وربنا فرحان بيك، ليه؟ هتفيده في إيه؟ ولا هتضره في إيه لو عصيت؟ يفرح الله بتوبة العبد ورجوعه بعد ظلمة الذنب، بل ويباهي الله الملائكة الكرام بتوبة عبده. فلا تيأس أيها العاصي، ولا تقنط من رحمة الله، واسمع قول الله تعالى مظهرا عظيم منته علينا بواسع رحمته: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واسمع معي قول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالله تعالى يريد أن يتوب علينا، ويريد أن يغفر لنا، ويريد أن يعفو عنا. ومن أسف العبد لا يقابل هذا الفضل بالحمد والشكر والرجوع إلى الله تعالى. والله سبحانه وتعالى قادر أن يقهرنا على طاعته، ممكن يجبنا للطاعة والمغفرة غصب عننا. والله سبحانه قادر على أن يقهرنا على طاعته طوعا أو كرها. يقول تعالى لسيدنا داود عليه السلام: يا داود تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لما أريد أرحتك فيما تريد، وإن لم تسلم فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. أنا عايزك توحد الحميد المجيد. لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، تتجلى رحمة الله تعالى بالصادقين في توبتهم مهما أسرفوا على أنفسهم. فقد ورد في الكتاب الكريم أن الشيطان اللعين طلب من الحق سبحانه وتعالى أن ينظره قائلا: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. فأجابه الحق: إنك من المنظرين. فقال الشيطان: لأضلنهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فيقول له الله: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب. وجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وسأله عن ذنب ألم به، رجل وقع في ذنب فجهل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: يا ابن مسعود، لقد أذنبت ذنبا، هل لي من توبة؟ فأعرض عنه ابن مسعود راح سايبه كده وماشي. فالتفت ابن مسعود إلى الرجل فرأى عينيه تذرفان الدمع، لقى كده مدمع. فقال له: يا هذا، إن للجنة 8 أبواب كلها يغلق ويفتح إلا باب التوبة، فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق، فاعمل ولا تيأس. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. آمين يا رب العالمين. الشاهد أيها الأحبة أنه مهما ارتكب المؤمن من المعاصي لا يدع اليأس والقنوط يسيطران على قلبه. فالله تعالى يقول: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تيأس أخي وحبيبي من روح الله، فإن الله يقبل التوبة، ولكن بشرط أساسي ألا تؤخر التوبة وتسوف، بل عجل بها. لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك أعقبها الله بقوله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إذا لا تسوف أخي الفاضل، ارجع لربنا بسرعة. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما إن التوبة مفتوحة للجميع إلا الذين تحضرهم الوفاة، وعند خروج الروح يقول تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ولتعلموا أحبتي في الله أن الله يقبل المغفرة والتوبة، سأل لص عابدا من العباد: هل لي من توبة؟ وقد فعلت كذا وكذا، وعدد ذنوبا كبيرة. فقال العابد مستهزئا به: خذ هذا العرجون اليابس، خذ يا ابني جريدة النخلة ديت وازرعها عندك في قلب البيت، فإذا اخضرت صحت توبتك. فأخذها اللص بنية صادقة وهو يريد التوبة، وانصرف إلى حجرته فوضعها بجواره، وأخذ يصلي لله ويسجد لله ويبكي بين يدي مولاه. وفي يوم من الأيام أراد ذلك اللص أن يذهب إلى ذلك العابد، يقول له: أنت بتضحك علي ولا إيه؟ الجريدة ما اخضرتش. فعزم اللص على الذهاب للعابد، وفي هذه الليلة اجتهد في العبادة، وفي الصباح وجد الجريدة هذه السعفة قد اخضرت كأجمل ما يكون بقدرة الحي الذي لا يموت. فحملها وذهب إلى العابد مستبشرا، وقال: لا تفضل، الجريدة اخضرت. العابد طبعا كان بيستهزئ، إن العابد نفسه مش عارف يتوب. فقال له: أنت عملت يا ابني؟ قال له: قعدت اصلي وادعي ربنا لحد ما الجريده اخضرت. قال له: طب تعالى يا حبيبي، ايدك ابص، انت عملت ايه وقلت ايه لربنا عشان يقبل توبتك؟ قال له: انت كنت بتضحك عليا ولا ايه؟ قال له: اه. قال له: طب تعالى بقى ورايا وشيل لك نخله وروح صلي عنده. سبحان الله، لا تستهزئ من العبد التائب، فالباب مفتوح امام الجميع. نسال الله ان يقبل الجميع يا رب العالمين. امين يا رب. لو نظرنا الى القران الكريم نجد أنه ما من ذنب يرتكب إلا ويعقبه عقاب هذا الذنب، ثم يستثنى من العقاب من تاب إلى الله عز وجل. يعني إيه؟ بعد ما تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. عليه الصلاة والسلام. أخبرنا الله بكثير من الذنوب عن العباد، وفي كل مرة يعطي عقاب للذنب ثم يستثني من هذا العقاب من تاب. يعني اللي بيعمل ذنب ربنا بيقول عقابه كذا، إلا من تاب. فاسمع أيها العاصي الحبيب، هذا نداء. يا من قتلت نفسا مع أن قتل النفس خطير، أقول لقاتل النفس وأقول للزاني: بادر بالتوبة قبل فوات الأوان، ولا تيأس من رحمة الرحيم الرحمن، واسمع كلام الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. وأنادي المرابي وأنادي الذين يأكلون الربا، أقول لهم: اسمعوا كلام الله. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حتى المرابي ربنا قال له: هتوب ولك ما قد سلف وأمرك إلى الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله سيقبل الله أمر التوبة وأمر العودة وأمر الإنابة. فيا من تعاملت بالربا، الباب مفتوح على مصراعيه، فادخل إلى الله سبحانه وتعالى وانجو بنفسك من نار جهنم. فاسمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لو أنتم مؤمنين بجد، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويا أيها المفسدون في الأرض، يا من تحاربون الله ورسوله، ويا أيها المفسدون في الأرض، يا من تحاربون الله ورسوله وتسعون في الأرض فسادا، كفوا أيديكم وأرجلكم وألسنتكم وجوارحكم عن الحرام وتوبوا إلى الله تعالى، فباب التوبة مفتوح. اسمع معي إلى قول الله بعدما توحد الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. اللهم نسألك أن تتوب على الجميع يا رب. ويا أيها السارق، إلى متى تغضب ربك؟ وإلى متى تغتصب حق أخيك؟ لك توبة، والله لك توبة، فسارع إليها فإن الموت يأتي بغتة. اسمع كلام الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ويا تارك الصلاة، ويا تارك الصلاة، كفاك ظلما لنفسك، بقطع الصلة التي بينك وبين ربك، عفى الله عما سلف، وسارع إلى إقامة الصلاة قبل فوات الأوان، ولا تؤجل التوبة فإن الموت يأتي بغتة. اسمع معي إلى قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ويا من يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ويقعون في أعراضهم، ألم تسمعوا قول الله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ملعونين في الدنيا وفي الآخرة من يرمي المحصنة، فبادروا إلى التوبة قبل فوات الأوان. فالله تعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ويا أيها المنافق، إلى متى تستمر على هذه العادة المذمومة الممقوتة؟ فإنك بنفاقك أبغض الناس إلى الله. بالله عليك، أتحب أن تكون في الدرك الأسفل من النار؟ بادر بالتوبة فإن الموت يأتي بغتة. اسمع معي كلام الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ويا أيها الكافرون، ويا أيها الملحدون، ويا أيها الشيوعيون، أفيقوا من سباتكم، استيقظوا من نومكم، آمنوا بعقيدة التوحيد، آمنوا بالثواب والعقاب، بادروا بالإيمان بالله سبحانه جل في علاه ورسوله صلى الله عليه وسلم من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. توبوا إلى الله، فباب التوبة مفتوح لكم، ولا تذهبوا أعمالكم هباء منثورا، كما قال الله: وقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واسمعوا معي كلام الله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هم مش يعني أحسن من قبلهم. ويا من تتجسس على الغي وتسيء الظن بأخيك وتغتابه، اقلع عن هذه الذنوب وارجع لعلام الغيوب، لا تؤدي بنفسك للهلاك. أتحب أن تأكل لحم أخيك ميتا؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء وليس لها حدود، ولكن أحذر نفسي وأحذركم أيها الأحبة أن كل من تجرأ على الله واستهان بالذنوب والمعاصي ويسوف التوبة، هتوب إما أكبر، اجعل شعارك أيها الأخ الحبيب: لا تؤجل التوبة فإن الموت يأتي بغتة، والصغيرة تصبح كبيرة بالإصرار عليها. الصغيرة تكبر بسبب إيه؟ الصغيرة قد تصبح كبيرة بسبب الإصرار عليها. من أصر على الصغيرة صارت كبيرة. لذلك قيل: لا صغيرة على الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. وإن الصغيرة تصبح كبيرة إذا استصغرها العبد. الذنب كلما استعظمه العبد في نفسه صغر عند الله. يعني إيه؟ يعني واحد عمل ذنب وقال لك: لا يا عم ده حاجة بسيطة، تكبر عند ربنا، لأنه استهان بمن عصاه فتكبر عند ربنا. إنما لو استعظم الذنب في نفسه يصغرها له ربنا. وكلما استصغر الذنب عظم الذنب عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يرى ذنوبه كالجبل، المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يكاد يقع فوق رأسه، يخاف أن يقع عليه. وأما المنافق فيرى ذنوبه كالذباب يطال به هكذا فيطير. يقول لك: عامل عملية بسيطة خلات عدي. هذا يسكل ذنبه ويكبر. ولا تنظرن إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى كبرياء من تعصاه وهو الله. وإن من الأشياء التي تجعل الصغيرة كبيرة السرور بالصغيرة. الواحد يعمل بعض الصغائر كده يقول لك: يا عم ده احنا بنفرح، ده احنا بنمرح. فإن الفرح بالصغيرة والمجاهرة بها تكبر عند الله. وإن من الأشياء التي تجعل الصغيرة كبيرة التهاون بستر الله على العبد. بعض الناس يفكر إن ربنا لما ستره ده يعني ربنا بيحبه. طب لما هو بيحبك ما بترجعش إليه ليه؟ ما بتتوبش ليه؟ ومن الأشياء التي تجعل الصغيرة كبيرة أن يجاهر بالذنب. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل الناس معافى إلا المجاهرين. يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف ستر الله ويتحدث بذنبه. والآن أيها الأحبة هنعرف إيه شروط التوبة. اتفق العلماء على أن شروط التوبة ثلاثة. أول حاجة الندم على الذنوب اللي أنت عملتها. تاني حاجة إذا أردت التوبة أن تترك المخالفة في الحال. يعني من كان يزني يترك الزنا، من كان لا يصلي يصلي، من كان يسرق يترك السرقة. الشرط الثالث وأن يعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. والتوبة كما ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، يقول استغفر الله العظيم، الإقلاع بالأبدان يستغفر ويسيب الذنب، إضمار ترك العود بالجنان بالجوارح ما يرجعش تاني ويعمل. رابع حاجة مهاجرة سيء الإخوان، يعني يبعد عن رفاق السوء. والتوبة عند الإمام علي لها شروط سبعة. أول حاجة على الماضي من الذنوب الندامة، يندم على اللي فاته من الذنوب. تاني حاجة للفرائض الإعادة، يرجع يؤدي الفرائض اللي كانت عليه. تالت حاجة رد المظالم، يشوف كان عليه إيه للناس يؤديه. رابع حاجة الاستحلال واسترضاء الخصوم، شوف كان شتم مين، كان اغتاب مين، يستحله من هذا الأمر. خامس حاجة أن تعزم على ألا تعود للمعصية مرة أخرى. سادس حاجة أن تذيب نفسك في طاعة الله كما أذبتها في المعصية. زي ما أنت شطر أو في المعاصي خليك شطر نفسك مع الله، توحد الله. وأما السابعة أن تزيق النفس طعم الطاعة كما أذقتها مرارة المعصية. جميل؟ الشاهد أيها الأحبة أن التوبة يجب أن تكون توبة نصوح، وهي التي أشار الله إليها بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. ولعل من سائل يسأل: أنا بتوب يا عم الشيخ وارجع تاني أذنب. اسمع حبيبي في الله، إن قلت إني أعلم من نفسي أني أعود إلى الذنب ولا أثبت على التوبة فلا فائدة منها. في بعض الناس يقولك كده: أنا مش عاوز أتوب عشان هرجع، وكده يبقى التوبة ملهاش فايدة. أقول لك أخي وحبيبي في الله، رحمني الله وإياك، اعلم أن هذا من غرور الشيطان، الشيطان بيغرر بك. فمن أين لك بهذا العلم أنك ستعود إلى الذنب؟ يا أخي توب الأول، فعسى أن تموت تائبا قبل أن تعود إلى الذنب. يمكن أنت بتقول أتوب دلوقتي، الشيطان قال لك لا، ما أنت هترجع تقوم تموت قبل ما تتوب. يا أخوي أتوب وبعدين موت، ما توحد الذي لا يموت. لا إله إلا الله. عسى أن تموت تائبا قبل أن تعود إلى الذنب فتقابل ربك تائبة، وربما يتغير قلبك بفعل الله عز وجل مقلب القلوب، وتثبت على التوبة، تفضل محترم بعد كده. وانت خايف تبقى محترم وترجع تاني؟ ما تبقى محترم، يمكن ربنا يثبتك على الاحترام، ويمكن تتوب للواحد الديان وبعدين تموت في لحظة التوبة، يبقى يسعدك هناك. اللهم بلغنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. يا رب العالمين. والسؤال الآن: كيف أخرج من الذنب وأتخلص منه؟ إذا كان الذنب بينك وبين الله عز وجل ولا ينتقل ضرره إلى العباد، فعليك بالمسارعة بالاستغفار والاعتذار للملك، وعليك بترك العودة إليه والندم والطمع في كرم الله. وإذا كان الذنب في حق العباد في صعوبة شوي، ولكن حاول بقدر ما تستطيع وبمنتهى الإخلاص أن تخلص نفسك مما عليك للعباد. واعلم حبيبي في الله أن الذنوب بينك وبين الخلق أقسام، فقد يكون في المال، وقد يكون في النفس، وقد يكون في العرض أو في الحرمة أو في الدين. أولا، إن كان في المال فلا بد أن تخرج عن الذنب بالآتي: ترد المال إن أمكنك، فإن عجزت عن ذلك لعدم أو فقر استحل منه، قل له سامحني. فإن عجزت عن ذلك، الراجل مثلا مات أو غاب عنك خلص ما انتش عارفه، وأمكن التصدق به فافعل. فإن لم تتمكن فعليك بكثرة الحسنات والرجوع إلى الله تعالى بالتضرع والابتهال أن يرضيه عنك يوم القيامة. يا رب ارضى عنا جميعا يا رب. آمين يا رب العالمين. ثانيا، إن كان الذنب في النفس تمكنه من القصاص حتى يقتص منك، ضربت واحد، جيت على واحد أذيته في جسمه، تمكنه من القصاص حتى يقتص منك، أو تمكن أولياءه حتى يقتصوا منك، أو يقول لك لا احنا مسامحينك، أو يسامحوك. فإن عجزت عن ذلك فالرجوع لله سبحانه والابتهال ليرضى عنك يوم القيامة. ثالث حاجة، إن كان الذنب في العرض، اغتبت واحد أو قلت عليه كلام مش موجود أو شتمته، فيجب أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عندهم، في نفس المكان وعند الأشخاص اللي انت قلت على الرجل ده كلام، وأن تستحل من صاحبه، تيجي للرجل اللي انت اغتبته أو شتمته أو بهدته وتقول له سامحني. ده الكلام ده لو مش هيحصل غزو وفتنة بينكم وبين بعض، فإن كنت متأكد أنه يحصل كده وإن خشيت ذلك الأمر فلا بد لك أن ترجع إلى الله تعالى وأن تنيب وأن تعود. رابع حاجة، إن كان الذنب في الحرمة، واحد خان واحد في أهله والعياذ بالله أو ولده، فلا يمكن للإنسان أن يستحل من هذا الذنب. هيروح يقول واحد إيه ولا يستحله إزاي؟ لأن ده هيولد الغيظ والحقد ويمكن يؤدي للقتل. فالمطلوب في هذه الحالة كثرة التضرع إلى الله وأن يرجع بالإيمان لأعلى درجاته، وأن يحاول جاهدا أن يذب أو يدافع عن عرض أخيه. توحد الله وتصلي على رسول الله. خامسا، إن كان الذنب في الدين، كفرت واحد أو قلت عليه ده مبتدع أو ضلالي، أول حاجة تحتاجها تكذب الكلام اللي انت قلته بين إيدي الناس، وتيجي لصاحب الكلام اللي قلته عليه وتقول له سامحني، وبعد ذلك تبتهل إلى الله وتندم على فعلك لذلك الأمر. ده الكلام ده لو قدرت تروح للشخص، لكن مثلا واحد سمع واحد من الناس العلماء بيقول في شريط من الأشرطة فتكلم عليه وقال ده راجل بتاع بدعة، فمش عارف يروح له، مش عارف يتصل بيه في التليفون، يبقى يتقرب إلى الله والله يتولى أمر هذه المهمة عنك. جملة الأمر أيها الأحبة، إن أمكنك إرضاء الخصوم فافعل ذلك، وإن لم تمكن ارجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والابتهال والتصدق ليرضى عنك، بشرط أن تكون صادقا في العودة. واعلم حبيبي، إن تبت من الذنب ثم نقضت التوبة وعدت إلى الذنب ثانية، فعد إلى التوبة مبادرا وقل لنفسك لعلي أموت قبل أن أعود إلى الذنب. وكما اتخذت الذنب والعودة إليه حرفة، زي ما أنت أخذت الذنوب والرجوع إليها حرفة تذنب وترجع، فاتخذ التوبة والعودة إليها حرفة. ولا تقم في التوبة أعجز منك في الذنب، وتذكر قول الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فإن وفقك الله تعالى للتوبة ماذا تفعل؟ إذا طهرت قلبك عن الذنوب ووطنته في طاعة الله المعبود فلا تعد للذنب أبدا. وهذه أيها الأحبة في ختام الأمر دعوة إلى الله وإنابة إلى الملك جل في علاه، إيه رأيك نتذكر الذنوب ونذكركم بهذه القصيدة ثم نختم بالدعاء، وياريتك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يا عين فلتبكي ولتذرفي الدمعا، ذنبا أحاط القلب وأصاله سمعا، ذنبا أحاط القلب وأصاله سمعا، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي. يا عين فلتبكي ولتذرفي الدمعا، ذنبا أحاط القلب وأصاله سمعا، ذنبا أحاط القلب وأصاله سمعا، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي. أين الدموع على الخدين قد سالت، أين الدموع على الخدين قد سالت، فالنفس للعصيان يا رب قد مالت، أين الدموع على الخدين قد سالت، فالنفس للعصيان يا رب قد مال فالنفس للعصيان يا رب قد مالت رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي كيف القدوم على الجبار بالذلل كيف القدوم على الجبار بالذلل أم كيف ألقاه من دون ما عملي أم كيف ألقاه من دون ما عملي رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي لكن من أرجوه لا يولك الباب لكن من أرجوه لا يولك الباب التوب يا الله فالقلب قد تاب التوب يا الله فالقلب قد تاب رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي لكن من أرجوه لا يولك الباب لكن من أرجو لا يولك الباب التوب يا الله فالقلب قد تاب رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي رباه فاغفر لي اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا وأقل عثراتنا وثقل ميزاننا واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد يا رب العالمين.